الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس القراءة في كتاب تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل المبارك رحمه الله، ونحن في ليلة 25 من رمضان عام 36 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى وقفنا على تفسير سورة الذاريات، فعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فغفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين أجمعين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى: سورة الذاريات مكية وهي 60 آية. عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: والذاريات ذروا، قال: هي الرياح، قيل له: ما الحاملات وقرا، قال: هي السحاب، قيل: فما الداريات يسرا، قال: هي السفن، قيل: فما المقسمات امرا، قال: الملائكة عن قتادة قوله: انما توعدون لصادق، وان الدين لواقع، ذلك يوم القيامة يوم يدان الناس فيه باعمالهم. عن ابن عباس: والسماء ذات الحبك، قال: ذات الخط الحسن، وعن قتادة قوله: انكم لفي خلق لفي قول مختلف، قال: مصدق بهذا القرآن مكذبون، قال المزيد: يتخلصون، يقولون هذا سحر، يقولون هذا ساقر الأولين، فبأي قولهم يقال قتل الخلاصون. عن حسن: يؤفك عنه من أفك، قال: يصرف عنه من صرف. وعن ابن عباس: قوله قتل الخلاصون، يقول عين المغتابون. عن مجاهد: قتل الخلاصون، قال: الذين يتخلصون كذب، الذين هم في غمرة ساونا، قال: له في قلبه في كنانة. وقال ابن زيد: يسألون عما أتاهم وعما نزل عليهم وعما أمره الله تبارك وتعالى. ومجاهد: يسألون أيان يوم الدين، يقولون: متى يوم الدين؟ ويكون يوم الدين يومهم على النار يفتنون كما يفتن الذهب في النار. وعن ابن عباس: قوله يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، قال: فتنتهم أنهم سئلوا عن يوم الدين وهم موقوفون على النار، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فقالوا حين وقفوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، قال الله تبارك وتعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. عن قتادة: ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال النووي: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم وأعطاهم ربهم من الخير والكرامة، إنهم كانوا قبل ذلك قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا. وعن ابن عباس: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال حسن: كابدوا قيام الليل وبأسحارهم يستغفرون، قال: مدوا في الصلاة ونشطوا حتى كان الاستغفار بسحر. عن ابن عباس في قوله: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، قال: السائل الذي يسأل، المحروم المحارف. وقال الضحاك: والمحروم الرجل هو الرجل المحارف الذي لا يكون له مال إلا ذهب، قضى الله له ذلك. وعن قتادة: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذان فقيران هذان فقير أهل الإسلام، سائل يسأل في كفه، وفقير متعفف، ولكليهما عليك حق ابن آدم. وروى ابن جريع عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه، فذلك المحروم. وقال ابن زيد: المحروم المصاب ثمره وزرعه. وقرأ: فرأيت ما تحرثون أن تزرعونه حتى بلغ بل نحن محرومون. قال أصحاب الجنة: إنا ضالون بل نحن محرومون. وقال زيد بن أسلم: ليس ذلك بالزكاة، ولكن ذلك ما ينفقون من أموالهم بعد إخراج الزكاة. والمحروم الذي يصاب زرعه وثمره ونسل ماشيته فيكون له حق على من لم يصبه ذلك من المسلمين. قال ابن جرير: الصواب أن الآية عامة في كل من حرم الرزق واحتاج. وقوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، قال قتادة: معتبر لمن اعتبر. وعن ابن الزبير: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال: سبيل الخلاء والبول. وقال ابن زيد في قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقرأ: من آياتها خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قال: وفينا آيات كثيرة، هذا السمع والبصر واللسان والقلب، يجعل الله فيه العقل. وعن الضحاك في قوله: وفي السماء رزقكم، قال: المطر. وقال مجاهد: الجنة في السماء، وما توعدون من خير أو شر، وقيل: إنا رزاقكم في الدنيا، وما توعدون في العقبى، كلها مقدرة مكتوبة في السماء. وعن الحسن في قوله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله وقال: أقسم له ربه بنفسه فلم يصدقوا. قال في جمع البيان: هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم فيه تعظيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه إنما عرفه من وحي مكرم عند الله تعالى وعند إبراهيم عليه السلام. قال مجاهد: أكرمهم إبراهيم وأمر أهله لهم بالعجل حنين حينئذ وأمر أهله لهم بالعجل حينئذ. وعن قتالة قوله: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قال: كان عامة مال نبي الله إبراهيم عليه السلام. وقال عن ابن عباس: فأقبلت امرأته في صلة يقول في صيحته وصكت وجهها. قال السدي: لما بشر جبريل سارة بإسحاق ومرى إسحاق يعقوب وضربت وجبهتها عدبا. وقالت عجوز عقيم قال الضحاك: لا تلد. قالوا: كذلك قال ربك. قال: وهو إليك ما قلنا لك. قال ربك: إنك ستلدين غلاما إنه هو الحكيم العليم. قال إبراهيم: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين. قال ابن عباس: المسومة الحجارة المختومة، يكون الحجر أبيض فيه نقطة سوداء، ويكون الحجر أسود فيه نقطة بيضاء، فذلك تسويمها. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال قتادة: لو كان فيها من ذلك لأنجاه الله، ليعلم أن الإيمان عند الله محفوظ لا طيعة على أهله. قال النووي: وصفه الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما المؤمن إلا وهو مسلم. قال ابن كثير: وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، جعلناها عبرة بما أنزلنا به من العذاب والنكال وحجارة السجين، وجعلنا محلتهم بحيرة متنة خبيثة، ففي ذلك عبرة للمؤمنين. وقوله تعالى: وفي موسى، وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. قال ابن كثير: بدليل ماهر وحجة قاطعة فتولى بركنه. قال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: فتولى بركنه. قال: بمجموعته التي معه. وقال: ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. قال ابن جرير: والمليم هو الذي قد أتى ما يلام عليه بالفعل. قال البغوي: أي آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل. وفي عاد أي في إهلاك عاد أيضا آية: إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم وهي التي لا خير فيها ولا بركة ولا تلقي بشجرا ولا تحمل مطرا. وعن ابن عباس قوله: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال: كالشيء الهالك. وفي ثمود: إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذهم الصاعقة وهم ينظرون. قال ابن كثير: وذلك أنه انتظر العذاب ثلاثة أيام، فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار، فما استطاعوا من قيام أي من هرم ولا نهوض، وما كانوا منتصرين. قال قتالة: ما كانت عندهم من قوة يمتنعون بها من عذاب الله عز وجل. وقوم نوح من قبل. قال ابن كثير: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء، إنهم كانوا قوما فاسقين. وعن ابن عباس: والسماء بنيناها بأيدي يقول بقوة وإنا لموسعون. قال ابن كثير: أي قد وسعنا أرجاها ورفعناها بغير عمد والأرض فرشناها. قال البغوي: بسطناها ومهدناها لكم فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس: نعم ما وطأت لعبادي. وقال مجاهد في قوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال: كفوا الإيمان والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء والأرض والإنس والجن. وقال ابن زيد: ذكر وانثى ذاك الزوجان. وقال البغوي: لعلكم تذكرون فتعلمون ان خالق الازواج فرد، ففروا الى الله فاهربوا من عذاب الله الى ثوابه بالايمان والطاعه. اني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله الها اخر، اني لكم منه نذير مبين. كذلك كما كذبك قومك يا محمد وقالوا ساحر او مجنون، كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، تواصوا به بل هم قوم طاغون. قال بغوي: والالف فيه للتوبيخ. قال ابن كثير: يوصى بعضهم بعضا بهذه المقاله بل هم قوم طاغون، اي لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم. فقال متاخرون كما قال متقدمون. قال الله تعالى: فاعرض عنهم يا محمد فما انت بملوم، يعني فما نلومك على ذلك. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، اي انما تنفع بها القلوب المؤمنه. وعن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي الا لامرهم ان يعبدوني وادعوهم لعبادتي. قال السدي: من العباده ما ينفع منها ما لا ينفع، ولئن سالتهم من خلق السماوات. الذي ينفع هو الذي يكون فيه الاخلاص، والذي لا ينفع العباده الشركيه. و ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك قالوا كثيرا ومع الآيات إنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جزاه وأتم الجزاء ومن عصاه عذبه وأشد العذاب وأخبر أنه غير محتاج إليه بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك رواه أحمد وغيره وعن ابن عباس قوله ذو القوة المتين يقول الشديد فإن للذين ظلموا ذنوبا يقول دلوا مثل ذنوب أصحابهم يقول للذين ظلموا عذابا مثل عذاب أصحابهم وقال ابن زيد يقول لهم سجن من عذاب الله وقد فعل هذا بأصحابهم من قبلهم فلهم عذاب مثل عذاب أصحابهم فلا يستعجلون قال ابن كثير فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يعني يوم القيامة. سورة الطور مكية وهي 49 آية في الصحيح عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور فلما بلغ هذه الآية أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. قال ابن كثير وجبير بن مطعم قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى وكان إذ ذاك مشركا. قال الراوي والطور أراد به الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. قال ابن كثير فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار وعن مجاهد في قوله وكتاب مسطور قال الصحف وقال قتادة والمسطور المكتوب في رد منشور. قال الراوي رق ما يكتب فيه وعن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال هو بيت معمور قال بيت في السماء قال هو اضطراح وهو بحيال كعبة مبني فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة ثم رفع به إلى البيت المعمور وإذا هم يدخلون كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه ما عليه. قال السقف مرفوع السماء وقال ابن زيد في قوله والبحر المسجور قال الموقد وقرأ وإذا البحار سجرت وعن ابن عباس في قوله والبحر المسدور قال المحبوس والعليم والبحر المسدور قال بحر في السماء تحت العرش وقال قتادة المسدور المملوء وعن جعفر بن زبيد العبيدي قال خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة فمر بدائر رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال قسم رب الكعبة حق فنزل عن حماله واستند إلى حائط فمكث مليا ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا ليعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه. وعن قتادة إن عذاب ربك لا واقع ذلك يوم القيامة يوم تمر السماء وأمرها تهلك وقال مجاهد تدور دورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. قال الباوي يخوضون في الباطن يلعبون غافلين لهين. وعن ابن عباس يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قال يدفعوا بعناقهم حتى يردوا النار. قال الباوي فإذا دنوا منها قال خزنتها هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا أفسحر هذا. وذلك أنهم كانوا يسبون محمد صلى الله عليه وسلم إلى السحر وإلى أنه يغطي على الأبصار بالسحر فوبخوا به فقي وقيل لهم السحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصبرها قاصوا شدتها فاصبروا أم لا تصبروا سواء عليكم الصبر والجزع إنما تجزون ما كنتم تعملون. العس هو يعني تحسس الأخبار في الليل ومنه العس هو الحرس حرس الليل. قال الله يمنى المتقين هل يبقى بينهم النهار؟ ايش العس؟ لا اعلم شيخ عندنا في بادية يسمون هذا عساس يروح يبحث عن بشر حتى في النهار؟ حتى في النهار يمكن يكون من باب توسع في اللغة. نعم كيف؟ العقل هو القلب والقلب هو العقل. نعم. قال الراوي الماكهين المعتبين بذلك الأعين بما أتاه ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم. عن ابن عباس بهذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال: إن الله تبارك وتعالى يدفع للمؤمن ذريته إن كانوا دونه في العمل ليقر الله بهم عينه وما ألتناهم من عملهم من شيء يقول ما نقصناه كل امرئ بما كسب رهين. قال ابن كثير: مرتهن بعمله لا يحمل عليه فضل غيره من الناس سواء كان أبا أو ابنا وابتدناهم بفاكهة مما يفترون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قال: قتلت إنما كان لهم الباطل في الدنيا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال: والذي نفس محمد بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وعلى هذا ينبغي أن يقاس. لو سألنا سائل أيهم أفضل، الحور ولا نساء المؤمنات إذا دخلنا الجنة؟ لا شك نساء المؤمنات أفضل إذا دخلنا الجنة، لأنهن السيدات، والحور يعني أقل ما يقال فيه أنهن خادمات أو وصيفات. نعم. وقوله: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقال عذاب السموم. قال ابن زيد: عذاب النار. قال ابن جرير: وقوله إنا كنا من قبل ندعوه يقول إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا هذا ندعوه يقول نعبده مخلصين له الدين لا نشرك به شيئا إنه هو البر الرحيم يعني لطيف بعباده الرحيم بخلقه أن يعذبهم بعد توبتهم. نعم، الشيء المكنون الشيء المستور، ولذلك يقول في أكنتها يعني في غشائها وغطائها. نعم. قال بغويه: فذكر يا محمد بالقرآن فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نزلت الذين اقتسموا عقبات ومعقبات مكة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كهانة والسحر والجنون والشعر. وعن ابن عباس ان قريشا لما اجتمعوا في دار الندوه في امر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم احبسوه في وثامه ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير ونابغه انما هو كاحدهم. فانزل الله تعالى في ذلك من قولهم مما يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قال وبين حوادث الدهر قل تربصوا انتظروا فاني معكم من المتربصين حتى ياتي امر الله فيكم ام تامروا احلامهم عقولهم بهذا. وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول فأثر الله بعقولهم حين لم تميز لهم معرفة الحق من الباطل. أم هم بل هم قوم طاغون أم يقولون تقوله ويتخلق القرآن من تلقاء نفسه بل لا يؤمنون بالقرآن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقوله تعالى خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم أي لا هذا ولا هذا بل الله هو الذي خلقهم وأوجدهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن كثير وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له وأم عنده خزائن ربك هم المسيطرون. هذا الدليل أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون هذا يسمى دليل السبر والتقسيم، دليل السبر والتقسيم، لأن لابد أن يقع أحد هذه الأشياء. خلقوا من غير شيء لا يمكن، هم خلقوا أنفسهم لا يمكن، طيب لم يخلقوا من شيء ولم يخلقوا أنفسهم، هم خلقوا السماوات والأرض لا، إذن لم يبقى إلا الرابعة وهي حذفت لأنها ظاهرة وهو أن الله خالقهم. نعم. أم عندهم خزائن ربك هم مسيطرون أي محاسبون للخلائق ليس الأمر كذلك. وعن ابن عباس قوله هم مسيطرون أي يقول المسلطون. أم لهم سلم يستمعون فيه الوحي فليأتي مستمع بسلطان مبين حجة بينة أم له البنات ولكم البنون. قال بغوي هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون. وعن قتالة قوله أن تسألهم أجرا فهم بمغار مسقلون يقول هل سألت هؤلاء القوم أجرا فجهدهم فلا يستقيم. كيف؟ هم سألت هؤلاء؟ أم سألت هؤلاء القوم أجرا فجهدهم فلا يستطيعون الإسلام أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قال ابن عباس معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به أم يريدون العبارة فيها سقط هل سألت هؤلاء القوم أجرا فجهدتهم، يعني أوقعتهم في الحرج؟ مش موجودة؟ إيه بس هذا الصواب، عندنا فجهدهم، إيه فجهدتهم. نعم أيضا مقيس اللغة أساس هو من يبحث الليل. أيوة هذا الأصل. نعم. من الليل إذا أساس. نعم. ما وجدت شيء. قلت هذا التوسع في اللغة، يعني العرب أحيانا يأخذون الكلمة ويوسعونها في اللغة، فهذا اللي أنت تقول عنه أنه مستخدم هذا لا ينكر، لا ينكر، لأن هذا من باب التوسع اللغوي، هذا مشهور ترى، حتى ربما تجد أن العرب الآن يستخدمون كلمات بغير ما هو موجود في القواميس، فيجي واحد معاصر يقول هذا غلط، هذا مو غلط ترى، بالعكس هذا من باب استخدام المعنى الواسع، ما في بحث. لكن مثل ما قلت يعني الأصل أن العس هو البحث في الليل، الحراسة في الليل ونحو ذلك. نعم. قوله فالذين كفروا هم مكيدون، قالوا هو يعيهم مزيون بكيدهم يريد أن نطر ذلك يعود عليهم، أم لهم آلهة غير الله يرزقهم ينصرهم سبحان الله عما يشركون. كيف؟ خلق من الشرق. إيه أم لهم إله غير الله يرزقهم ينصرهم سبحان الله عما يشركون. وعن قتالة قوله إن يروا كسفا يقول، إن يروا قطعا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، يقول لا يصدق بحديث ولا يؤمن بآيات، كفرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يصعقون. قال ابن كثير وذلك يوم القيامة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. قوله تعالى وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك لما يصيبهم في الدنيا من مصائب فإنما عذاب للكافر وكفارة للمؤمن ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن جرير يقول جل ثناؤه فإنك بمرأ منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال ابن الأحوص سبحان الله وبحمده. وقال ابن زيد إذا قام لصلاة الليل لو نهار من الليل فسبحه إدبار النجوم. قال الضحاك صلاة الصبح. نعم. كيف؟ طيب صحيح هذا الرواية ضعيفة لكن الآية نزلت هكذا. كيف نزلت في الصحابة؟ إيه شوف إشكال أيضا جاءكم فاسق وليش هو يعني الصحابة معصومين؟ طيب يقع منهم الفسق لكن يتوبون، يوفقهم الله للتوبة، لهم من الحسنات الماحية ما تزيل عنهم إيش صفة الفسق، ولكن ليسوا معصومين. وإلا حسان ما قذف من عائشة هو فسق ولا لا؟ لكن الله عز وجل أذهب ذلك عنه بالحد، هذا ما ينكر. نعم نعم. يجهدهم يجهدهم جيد. نعم معنى يستقيم. نعم أمرا يجهدهم يعني يتعبهم. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة النجم مكية 62 آية في الصحيحين عن ابن مسعود قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته وأخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. وعن ابن عباس والنجم إذا هوى يعني الثريا إذا سقطت وغابت. وقال مجاهد ويجري نجوم السماء كلها حين تغرب. وقال الضحاك والنجم إذا هوى إذا رمي به الشياطين. وعن ابن عباس يعني النجوم التي يرمى بها الشياطين. قال ابن القيم وهذا قول حسن هو أظهر الأقوال لما بين المقسم به والمقسم عليه من التناسب التام. قال الشعبي وغيره الخالق يقسم ما شاء بالخلق والمخلوق ولا ينبغي له ان يقسم الا بالخالق. وعن قتاده النبي صلى الله عليه وسلم تلا والنجم اذا هوى فقال عتبه بن ابي لهب كفرت برب النجم فقال ما تخاف ان ياكلك كلب الله. فخرج في تجاره الى اليمن فبينما هم قد عرسوا اذ يسمع صوت الاسد فقال لاصحابه اني ماكول فاحدقوا به وضرب على اصبختهم فناموا فجاء حتى اخذه فما سمعوا الا صوته. قال بغي وجواب القسم في قوله ما ضل وجواب القسم قوله ما ضل صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم ضل عن طريق الهدى وما ضوى. قال ابن كثير والغاوي هو العالم بالحق العادم عنه إلى غيره. وعن قتالة قوله وما ينطق عن هواه ما ينطق عن هواه إن هو إلا وحي يوحى. قال يوحي الله تبارك وتعالى إلى جبريل ويوحي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى يعني جبريل ذو مرة فاستوى ذو خلق طويل حسن وهو بالأفق الأعلى الأفق الذي يأتي منه النهار عن الربيع وهو بالأفق الأعلى. قال السماء الأعلى يعني جبريل عليه السلام. وعن قتادة ثم دنا فتدلى يعني جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى. قال مجاهد قيد أو قدر قوسين عن ابن مسعود في هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل له 600 جناح. وعن مسعود قال قلت لعائشة ما قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقالت إنما ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال وإنما أتاه هذه المرة في صورته فسد أفق السماء. وقال ابن زيد في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى قال أوحى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه. وعن قتادة في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل في صورته وهو الذي رآه نزلة أخرى. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى له 600 جناح. وقال بروي ما كذب الفؤاد ما رأى قال أبو جعفر ما كذب أي ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم رأى بعينه تلك الليلة بل صدقه وحققه. وقال الآخرون بالتخفيف أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى بل صدقه. مجازه ما كذب الفؤاد فيما كذب الفؤاد ما كذب ما كذب الفؤاد فيما رأى تام ملخصا. يعني قوله جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى الله عز وجل إلى عبده جبريل ما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو فأوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إلى جبريل. إذن جبريل أخذ الوحي من الله ثم جاء إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك يقال عن النصارى الضالين وعن اليهود غاوين ومغضوب عليهم. وعن قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهيت إلى السماء السابعة أتيت على إبراهيم فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك إبراهيم. فسلمت عليه فقال مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى فحدث نبي الله أن نبقها مثل قلال حجر وأن ورقها مثل آذان فيها. وعن ابن عباس إذ يغشى السدرة ما يغشى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتها حتى استثبتها ثم حال دونها فراش من ذهب. وعن الربيع إذ يغشى السدرة ما يغشى قال غشيها نور الرب وغشية ملائكة من حب الله مثل الغربان حين يقعن على الشجرة قوله مثل الغربان أي غراني قلبي مثل من حب الله. قال غشيها نور ربي وغشية الملائكة من حب الله مثل غربان حين يقعن على الشجرة قال قوله مثل غربان أي غراني قلبي. وعن ابن عباس في قوله ما زاغ البصر وما طغى قال ما زاغ يمينا ولا شمالا ولا طغى ولا جاوز ما أمر به لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال ابن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق. وقال ابن زيد في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال جبريل رآه في خلقه الذي يكون به في السماوات قدر قوسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبينه. قال البغوي قوله فرأيتم اللات والعزى هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى. وقال ابن عباس كان اللات رجلا يمت السويق للحال فلما ما تعكفوا على قوله قال ابن اسحاق وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة الضواليت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدرة وحجة وتهدي لها كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها وهي تعرف وضع الكعبة عليها. فكانت قريش ولبني كنانة العزى بنخلة وكان سدنتها وحجابها بني شيبان بن سليم من حلفاء بني هاشم وكان اللات لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بني معتب. وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينه من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد، وكانوا ذو الخلص وكانت ذو الخلصة بدوس وخثعم وبجيلة، ومن كان ببلاده من العرب تبالة ذو الخلص وتبالة. نعم. وكانت ذو الخلصة بدوس وخثعم وبجيلة، ومن كان ببلاده من العرب تبالة. وكانت قلة طيء ومن يليها بجبل طيء بين سلمى وأجاء، وكان لحمير أهل يمن بيت بصنعاء يقال له ريان، وكانت رضا بيت لمن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن نات بن تميم، وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بن وائل وإياد بسنداد. قال البغوي على مات رأيت مخبرون أيها الزعمون أن اللات والعزى ومنات بنات الله عما يقول تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال الكلبي كان مشرك ونبكة يقول الأصنام والملائكة بنات الله، وكان رب منهم إذا بشر بالأنثى كره ذلك. فقال الله تعالى منكر عليه ملك الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قال ابن عباس دائرة. للكلب له كتاب اسمه الأصنام، وهذا الكتاب ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه ليعرف حال المشركين وكيف كان شركهم وعباداتهم وقرابينهم عند الأصنام حتى يحذر من هذه الأفعال الشنيعة فلا يفعلها المسلم. نعم. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قال ابن كثير ليس لهم من مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. وقد جاءهم من ربهم الهدى بيان الكتاب والرسول أنها ليست بآلهة وأن العبادة لا تصلح إلا لله واحد القهار. أم للإنسان ما تمنى يظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات ممن يعبدون هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله بالشفاعة لمن يشاء ويرضى من أهل أي من أهل التوحيد. وقال ابن كثير من الإنسان ما تمنى ليس كل ما تمنى خيرا حصل له ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وعن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك وذلك لا محالة، فالزنا عين النظر وزن اللسان نطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. عن قتالة قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ما كان بين الحدين لم يمر حد الدنيا ولا حد الآخرة موجبه قد أوجب الله لأهلها النار أو فاحشة يقام عليه الحد في الدنيا. وقال ابن زيد في قوله إن ربك واسع المغفرة قد غفرت ذلك لهم إذ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. قال مجاهد كنحو قوله تعالى وهو أعلم بالمهتدين، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أي ترك المعاصي وفعل الطاعات. قال بوي فلا تزكوا أنفسكم لا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالهم هو أعلم بمن اتقى. مهما فعل الإنسان فإنه يكون مقصر فلا يستحق أن يثني نفسه، لا يجوز للإنسان يثني نفسه إلا إذا غمص حقه واتهم بالباطل حينئذ يجوز له أن يدافع كما فعل عثمان رضي الله عنه لما تامه الخوارج. نعم. نعم صحيح، إنما إذا كان لابد أن تقول في شخص ما شيء تقول هكذا أحسبه والله حسيب. قال بغي قوله عز وجل فرأيت الذي تولى نزلة الوليد بن المغيرة كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين وقالوا لو أترك دين الأشياخ وضللتهم. قال إني خشيت عذاب الله فضمن الذي عاتبه إن هو أعطى كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله. فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تماما. فأنزل الله عز وجل فرأيت الذي تولى أكبر عن إيمان وأعطى صاحبه قليلا وأكدى بخل بالباقي وأصبح من الكدية وهي حجر يظهر في البير يمنع من الحفر. أعنده علم الغيب فهو يرى ما غاب عنه ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه أم لم ينبى يخبر بما في صحف موسى يعني أسفار التوراة وإبراهيم الذي وفى تماما وأكمل ما أخبر به ثم بين ما في الصحف فيما فقال ألا تجر وزرة وزر أخرى وما له لا تؤخذ نفس باثم غيرها، وان ليس للانسان الا ما سعى عمل، وان سعيه سوف يرى في ميزانه يوم القيامه ثم يجزاه الجزاء الاوفى الاكمل الاتم، وان الى ربك المنتهى منتهى الخلق ومصيرهم اليه، وانه هو اضحك وابكى. قال مجاهد: اضحك اهل الجنه في الجنه وابكى اهل النار في النار، وانه هو امات وحيا، وانه خلق زوجين ذكر وانثى من كل حيوان من نطفه الى تمنى، وان عليه النشاه الاخرى اي الخلق الثاني للبعث يوم القيامه، وانه هو اغنى واقنى. قال ابو صالح: اغنى الناس بالاموال واقنى، اعطى البنيه واصول الاموال وما يدخرونه بعد الكفايه، وانه هو رب الشرى وهو كوكب صرف الجوزاء وكانت غزاعة تعبدها، وانه هلك عاد اولاهم قوم هود وثمود، فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم وابقى. لطول دعوه نوح اياهم واعتوهم عن الله بالوصيه والتكذيب والمتفكه، يعني قرى قوم لوط اهوى اسقط ايهوى جبريل بعدما رفعها الى السماء فغشاها ما غشى يعني من حجارة، فبأي آلاء ربك نعم ربك أيها الإنسان تتمارى تشك وتجادل. هذا نذير يعني محمد من النذر الأولى، رسول من الرسل أرسل إليكم كما أرسل إلى أقوامه، أزفت الآزفة دنت القيامة واقتربت الساعة، ليس لها من دون الله كاشفة أي لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره. أفمن هذا الحديث يعني القرآن تعجبون وتضحكون استهزاء، ولا تبكون لما فيه من الوعد والوعيد، وأنتم ساجدون لاهون غافلون. وقال عكرمته: والغناء بلغة أهل اليمن، وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا، فاسجدوا لله واعبدوا أي واعبدوه انتهى، ملخص الله أعلم. اليوم الناس بدل ما يسجدوا لله ويعبدوا إذا هم يلهون يضحكون لا يبكون عن القرآن في له، نسأل الله السلام والعافية، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. معنى اللمن صغير الذنب. سورة القمر مكية وهي 55 آية. عن أنس بن مالك أن أهل مكة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا الحراء بينهما، متفق عليه. وعند ابن جرير من حديث ابن مسعود قال: شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر لأبي كمشة، فسألوا السفار فسألوه فقالوا: نعم قد رأيناه. فأنزل الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا المشرك الكفار يقولون: كيف يكون انشق القمر والعالم ما عرف؟ طيب ما يلزم، لأن انشقاق القمر لما كان القمر عند أهل مكة فلا يراه إلا أهل مكة ومن جاورها. طيب وش عرف الآن أهل مصر والقمر للحين ما ظهر عندهم؟ كيف يعرف أهل المغرب والقمر ما ظهر عندهم؟ كيف يعرف أهل الصين وعندهم النهار؟ هذا لا يلزم. إذن هم رأوا انشقاق القمر يعني أهل مكة في وقتهم. نعم تفضل. المعتزلة يؤول كيف؟ كان عندنا دكتور يدرس الشيخ يقول ما انشق القمر مقصود به سينشق، لا يقول شق في الماء، هل هذا التأويل له وجه في اللغة يمنع التكفير ولا هذا بعد ليس له وجه؟ هو على كل حال حتى المعتزلة القدامى أيضا ينكرون انشقاق القمر ويقولون هذه ستقع في القيامة لم تقع، تأويل تخريف. نعم. وعن قتادة قوله: إن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، قال: إذا رأى في الضلالة آية من آيات الله قالوا: إنما هذا عمل سحر يوشك هذا أن يستمر ويذهب، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر واقع، بأهل الخير الخير وبأهل الشر الشر، ولقد جاءهم من أنباء ما فيه مزدجر هذا القرآن، قال سفيان: مزدجر منتهي. حكمة بالغة، قال البغوي يعني القرآن حكمة تامة، وقد بلغت الغاية في الزدر، فما تغني النذر وهذه كقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فتولى عنهم قال ابن كثير: أعرض عنهم وانتظرهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وهو موقف الحساب، خشع أبصارهم إذا رأيت أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. قال: فتاة عامدين إلى الداعي يقول كافرون هذا يوم عسر، وهذه الآية كقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وعن مجاهد وقال مجنون وزجر قالوا استطيع جنونا. وقال ابن زيد في قوله وقال مجنون وزجر قال تهموا وزجروه وأوعدوا. وقرأ لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. عن سفيان فالتقى الماء على أمر قد قدر قال ما السماء وما الأرض عن قتلات قالوا ذات ألواح قال معاريض السفينة والدسر قال الدسر دسرت بمسامير. وقوله تعالى تجري بأعيننا قال وكثير بأمرنا بمرهم منا وتحت حفظنا وكذا أتينا. طبعا هذا ليس تأويل من ابن كثير بأمرنا بمرأة منا، لأن كونه يجري بمرأة من الله فهو بأمره، فهو في إثبات الصفة ومقتضاه. نعم. جزاء لمن كان كفرا جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح عليه السلام عن قتادة بقوله ولقد تركناها آية قال ألقى الله سفينة نوح على الجودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة. الجودي جبل هو موجود الآن في ناحية العراق. ولقد تركناها آية يعني الفعلة التي فعلناها. قال ابن كثير والله وأن المراد من ذلك جنس السفن كقوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قوله تعالى فهل من مدكر قال بغوي متذكر متعظ خائف مثل عقوبته فكيف كان عذابي ونذر إنذاري. وقال ابن كثير كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ ما جئت به بما جاءت به نذري وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثاني. ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس كما قال تعالى كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فهل من مدكر أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه. وعن ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان آدمي لما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. وعن قطر الوراق في قوله ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر قال هل من طالب علم فيعان عليه. وقال حافظ بن حجر وقد تكرر في هذه السورة قوله فهل من مدكر بحسب تكرر القصص من أخبار الأمم استدعاء لأفهام السامعين ليعتبروا. مطر الوراق هو في الحقيقة يعني عابد من العباد وله كلمات يسيرة في لفتات في تفسير القرآن. نعم. قال ابن زيد في قوله ريح صرصر قال الصرصر شديدة. وقال قتالة الصرصر الباردة. قال ابن جرير وهي شديدة العصوف في برد التي لصوتها صرير. وعن قتالة في يوم نحس قال نحس الشرب مستمر يستمر بهم إلى نار جهنم. وعن مجاهد في قوله تنزع الناس كأنه أعجاز نخل منقعر قال سقطت الغصون كأمثال الأغبية وتفردت عن عناقهم. قطعت الرؤوس قطعت لا يعني ريح شديد تقطع الرؤوس على الأعناق. نعم. قال بغي كذبت ثمود بالنذر بالإنذار الذي جاءهم به صالح فقالوا أبشرنا آدميا منا واحدا نتبع ونحن جماعة كثيرة إنا إذا لفي ضلال مبين ضلال وخطأ وذهاب عن الصواب والسعر. قال ابن عباس العذاب قال فالله جنون أرقي الذكر عليه من بيننا من هو كذاب أشر باطر متكبر سيعلمون غدا حين ينزل بهم العذاب من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة عباعثها مخرجوها من الهضبة التي سألوا أن يخرجها منها فتنة لهم محنة واختبارا فارتقبوا فانتظر ما هم صانعون واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة كل شرب محتضر. قال مجاهد يعني يحضرون الماء إذا غابت الناقة فإذا جاءت حضروا اللبن فنادوا صاحبه فتعاطى فتناول الناقة بسيفه فعقر التهم ولخصا. وعن الضحاك في قوله كهشيم المحتضر قال هو الشوك الذي تحضر به العرب حول مواشيها من السباع. وعن قتادة قوله فتماروا بالنذر لم يصدقوه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينهم وذكر لنا ان جبريل عليه السلام استدعى ربه في عقوبتهم ليله اتوا لوطا وانهم عالجوا الباب ليدخلوا عليه فصرفه بجناحه وتركهم عمي يترددون فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. يقول استقر بهم إلى نار جهنم عن قتالة قوله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يقول عزيز في نقمته بذا انتقم أكفاركم خير من أولئكم؟ يقول ليس كفاركم خيرا من قوم نوح ولوط. وقال ابن زيد في قوله أملك براءة في الزبر في كتاب الله براءة مما تخافون أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال عمر لما نزلت سيهزم الجمع جعلت أقول أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر. قال الواوي وهي أعظم داهية وبلية وأشد مرارة من الأسر والقتل يوم بدر. قال حسين بن فضل إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة يوم يسحبون في النار على وجوههم. قال ابن عباس إني أجد في كتاب الله قوما يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر لأنهم كانوا يكذبون بالقدر. وعن أبي هريرة أن قريشا خاصمت النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فأتى الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح من بصر. قال ابن عباس يريد أن قضائي في خلقه أسرع من لمح البصر. وقال ابن زيد في قوله ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدكر؟ قال أشياعكم من أهل الكفر من هم الباطية يقول فهل من أحد يتذكر وكل شيء فعلوه في الزبر. قال ابن كثير أي مكتوب عليه في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام وكل صغير وكبير من أعمالهم مستطر مجموعا عليهم ومسطر في صحائفهم. ذكر أن رجلا عمل ذنبا فاستصغره فأتاه آتي في منامه فقاله لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. فازد هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشبرا تشميرا. إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا. فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا يقولون من انشغل بحب الله لم يلتفت إلى شيء غيره. وقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال جعفر الصادق مدح الله المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. وروى مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين من الذين يعتمون في حكمهم وأهلهم وما ولوا والله أعلم. وأعظم أهل الصدق هم أهل الإيمان والتوحيد. مقعد الصدق عند مليك مقتدر فكأن سائل سائل من هو المليك المقتدر جاء الجواب الرحمة. نعم. سورة الرحمن مكية وهي 78 آية عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا. فقال قد غرت على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا بكم. كنت كلما أتيت على قومي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا لا بشيء من نعمي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. رواه الترمذي. يعني ينبغي الإنسان إذا سمع فبأي آلاء ربكما تكذبان أن يقول لا نكذب بأي شيء من آلائك ربنا أو نحو ذلك من العبارات. نعم. وهذا يدلنا على أن أي استفهام في القرآن يحتاج إلى جواب. نعم. وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن. رواه البيهقي في شعب الإيمان. عن قتادة أنه قال في تفسير قوله الرحمن علم القرآن نعمة والله عظيمة خلق الإنسان علمه البيان. قال ابن زيد البيان كلام الشمس والقمر بحسبان. قال ابن عباس يدريان بعدد وحساب ومنازل والنجم والشجر يسجدان. قال مجاهد من هو الكوكب؟ وهذه الآيات كقوله تعالى ترى أن الله يسجد له في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقوله تعالى والسماء رفعها وضع الميزان. قال مجاهد العدل ألا تطغوا في الميزان. قال قتادة تعدل ابن آدم كما تحب أن يعدل أن يعدل عليك وأوفك ما تحب أن يوفى لك وفإن بالعدل صلاح الناس. وكان ابن عباس يقول يا معشر الموالي إنكم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم هذا المكيال والميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان. قال ابن زيد تقسيمه ونقصه والأرض وضعها للأنام. قال مجاهد الخلائج بها فاكهة والنخل ذات الأكمام. قال ابن زيد والضرع قبل أن ينفتق والحب ذو العصف والريحان. قال مجاهد العصف الورق من كل شيء والريحان الرزق. وقال حسن وريحانكم الذي يشن. قال وهي كلها مدفوعات بالرد على الفاكهة. وقرأ ابن عامر بنصب الباء والنون والذاء بالألف. وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالجر عطفا على العصف. فذكر قوت الناس والأنعام ثم خاطب الجن والإنس فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان. يعني فيه قراءتان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان على قراءة الرفع عطف على الحب وعلى قراءة الجر عطف على العصف. نعم. قال يريد من هذه الأشياء المذكورة وكرر هذه الآية في هذه السورة تقريرا لنعم النعمة وتأكيدا في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع. يعدد على الخلق آلاءه ويفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليها. نعم. وعن قتادة خلق الإنسان من صلصال كالفخار. قال من طين له صلصلة كان يابسا. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما أصيب لكم. رواه مسلم وغيره. وقال ابن زيد المارج اللهب. عن مجاهد قوله رب المشرقين ورب المغربين. قال مشرق الشتاء مغرب ومشرق الصيف ومغرب. وعن ابن عباس قوله مرد البحرين يقول أرسل. وقال ابن زيد في قوله مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال منعهما أن يلتقيا بالبرزخ الذي جعل بينهما من الأرض. قال ابن كثير المراد بقوله البحرين الملح والحلو فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. قال وقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وأي من مجموعهما. فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى. كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن. وعن ابن عباس قال إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواه فتحت الأصداف في البحر أفواها فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. وعن قتالة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال اللؤلؤ الكبار من اللؤلؤ والمرجان الصغار من. وعن ابن مسعود قال المرجان الخرز الاحمر. وعن قتالة قوله وله الجوار المشاة في البحر كالاعلام يعني السفن. وقال مجاهد ما رفع ما رفع قطعة من السفن ما رفع قطعة من السفن فهي منشاة واذا لم يرفع قلعها فليست بمنشاة. لا ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة وإذا لم يرفع قلعها فليست بمنشأة يعني ما كان فيها نسميها شراء. نعم. أي كلام كثير رحمه الله يقول يستدل على العرض يخرج من البلور والمرجان أي يقول أي من مجموعه. نعم. واستدل بقوله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل فقط من الإنس وليست من الجن. نعم. الشيخ أحد أهل العلم يعسر على الاستدلال الكثير هذا. ليش؟ يقول اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من الحلم من المالح. لا لا يخرج من الماء الحلو يخرج من الماء المالح فقط. وكذلك الرسل لا يكون إلا من الإنس. فاستدلال من كثير صح صحيح. لا يقول من مجموعه. لا من مجموع مقصود أن يلتقي الماء الماء ماء المطر ماء المطر يلتقي في الصدف. الماء المطر حلو فيلتقي مع ماء البحر المالح فيصبح بمجموعهما اللؤلؤ والمرجان. هذا مقصود اللي أنا فهمت. أنا ما يقصد هو أنه مياه الأنهار الحلوة فيها لؤلؤ ومرجان. هو يعرف أنه ما فيها لؤلؤ ولا فيها مرجان. أذكر صح ما أدري. أنا اللي فهمت من كلام ابن كثير أن مقصوده أن اللؤلؤ والمرجان إنما ينشآن من الماء الحلو إذا التقى بماء إيش البحر. المقصود ماء المطر. نعم. ماء المطر أو الماء الحلو شط العرب الآن. لما ينزل لماذا في الجزيرة العربية اللؤلؤ كثير في خليج العرب لماذا اللؤلؤ كثير لأن أنهار عليها كثير. المحيطات لماذا لا توجد فيها اللآلئ لعدم وجود الماء الحلو مع الماء المالح. نعم. نعم. يلا يا شيخ. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة والكبرياء وعن ذات قوله يسره من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا يستغني عنه أهل السماء والأرض يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويذل كبيرا وهو مس الحاجات الصالحين ومنتهى شكواهم. رواه ابن جرير عن المنيب عبد الله الأزدي قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال من شأن أن يغفر ذنبا ويغفر ذنبي ويفرج كربا ويرفع عقابا ويضع آخرين. وعن ابن عباس قوله سنفرغ لك من يوثق لنا قال وعيد من الله بالعباد وليس بالله شغل. وقال الضحاك بن زعيم إذا كان يوم القيامة يرى الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها ونزل من فيها من الملائكة فأحاط بالأرض ومن عليها ثم بالثانية ثم بالثالثة ثم بالرابعة ثم بالخامسة ثم بالسادسة ثم بالسابعة فصفوا صفا دون الصف ثم ينزل الملك الملك ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم فإذا رآها الأرض مدوا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه بذلك. قول الله تعالى إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين وذلك قوله وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. وقالوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ذلك قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. وعن مجاهد قوله يرسل عليكم أشواظ من نار قالها منقطع ونحاس قال يذاب الصفر من فوق رؤوسهم. وعن قتادة بقوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان قال هي اليوم خضراء وذبلها يومئذ حمرة. وعن مجاهد كدها قال كالدهن. وعن قتادة بقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قال حمد الله عز وجل عليهم أعمالهم يعرف المديمون بسيما قال زرق العيون يسود الوجوه فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدمي فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. قال الآني وما اشتد غليانه ونضجه. وعن ابن عباس قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان قال وعد الله جل ثناؤه المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدى فرائضه الجنة. وقال والخائف من ركب طاعة الله وترك معصيته. وقال ابن زيد مقامه حين يقوم العباد يوم القيامة. وقال يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن مجاهد ذوات أفنان أغصان قال عكرمة ظل الأغصان. وقال الضحاك ذوات ألوان من الفاكهة فيهما عينان تجريان قال حسن إحداهما التسليم والأخرى السلسبيل. وقوله تعالى فيهما بكل فاكهة زوجان قال ابن جرير يقول تعالى ذكره فيهما بكل نوع من الفاكهة الضربان متكئين على فرش بطائن من استبرق. قال ابن مسعود قد أخبرتم بالبطائن فكيف لو أخبرتم بالظهائر. وعن قتادة قوله وجنى الجنتين دان ثمارهما دانية لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوق. ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يقطع رجل ثمرة من الجنة فتصل إلى فيه حتى يبدي الله مكانها خيرا منها. وعن مجاهد في قوله فيهن قاصرات الطرف قال قصرن الطرف هن عن الرجال فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قال لم يمسهن. وروى ابن جرير عن ابن مسعود مرفوعا قال إن المرأة من أهل الجنة ذكرى بياض ساقيا من وراء 70 حلة من حرير. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان. أما الياقوت فإنه لو أدخلت فيه سلك ثم استسقيته لرأيت من وراءه. وعن السدي في قوله كأنهن الياقوت والمرجان قال صفاء الياقوت وحسن المرجان. وعن قتادة كأنهن الياقوت والمرجان صفاء الياقوت في بياض المرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال عملوا خيرا فجوزوا خيرا. هناك اللؤلؤ والمرجان وهنا قال الياقوت والمرجان. الذي يظهر الله أعلم أن المرجان هو نوع من الأحجار سواء كان موجود في قاع البحار أو في قاع الجبال. نعم. قال ابن زيد في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان السابقين فقرأ ذوات أفنان فقرأ حتى بلغ كأنهن الياقوت ثم رجع إلى أصحاب اليمين فقال من دونهما جنتان فذكر فضلهما وما فيهما. وعن عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان بفضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وبين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء كبرياء على وجهه في جنة عليه. وقال ابن زيد في قوله ومن دونهما جنتان هما أدنى من هاتين أصحاب اليمين. وعن ابن عباس قوله مدهامتان قال خضروان بلقيه فيهما عينين ضختان قال بالماء. قال ابن جرير يعني فوارتان. وعن سعيد بن جبير قال نخلة الجنة جذورها من ذهب وعروقها من ذهب وكرانيفها من زمرد وسعفها كسوة لأهل الجنة ورطبها كالدلائي أشد بياضا من اللبن واليا من الزبد وأحلى من العسل ليس له عجم وقتات في قوله خيرات حسان. قال خيرات في الأخلاق حسان في الوجوه حور مقصورات بالخيام قال الضحاك الحواه عيناء الحساء. وقال مجاهد حور بيض مقصورات على أزواجهن فلا يردن غيره في الخيام قال لا يبرحن الخيام. وقال عمر الخطاب الخيام در مجوف. وعن سعيد بن جبير في قوله متكين على رفرف الخضر قال رياض الجنة. وعن ابن وقال ابن عباس الرفرف فضول المجالس والبسط وعبقري الحسان قال الزرابي. وقال مجاهد وهو الديباج. وعن ابن عباس قوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام يقول ذو العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعلنا وإياكم من السابقين ممن خاف مقام ربه فصار له الجنة. يعني الإنسان مهما أوتي مهما تفكر لا يستطيع أن يتخيل الجنة. تأمل معي أن بطائنها من استبرق. إذا كان البطائن من استبرق وهو نوع من أنواع الديباج من حيث الاسم فكيف يكون ظاهره؟ لم يذكره الله لأنه لا نستطيع أن نتخيله. وليس له اسم يوازيه في الدنيا فلم يذكره الله. فما في الجنة فيه شيء لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة ورأى ما في الجنة لم يذكر مما في الجنة إلا مما هو عندنا من الأسماء والأشياء التي نعرفها. نعم. لا ليه هذا فيه نظر. الصواب أن كل ما يذكر للرجال فإن النساء داخلات معهن في الخطاب في الوعد والوعيد. كل وعد للرجال هو وعد للنساء. فإذا قال إنسان ما طيب الرجال وعدوا بالحور العين وما الذي يكون للنساء؟ النساء يمكن لهم غلمان من أهل الجنة. ما الذي يمنع؟ أليس فيها ما تشتهي الأنفس؟ نعم. قال سورة الواقعة مكية وهي 96 آية. عن عباس قال قال بكر يا رسول الله قد شبت. قال شيبتني غدر الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون. رواه الترمذي. وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم لكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. رواه أحمد. يعني هو الذي يظهر أنه كان يقرأ في ركعتين الواقع. قال وعن ابن عباس في قوله إذا وقعت الواقعة والطامة والصاخة ونحو هذا من أسماء القيامة عظمه الله وحذره عباده. وعن قتادة ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لها مثنوية ولا رجعة ولا ارتداد. وقوله خافضة رافعة قال أسمعت القريب والبعيد. خافضة أقواما إلى عذاب الله ورافعة أقواما إلى كرامة الله. إذا رجت الأرض رجا قال زلزلت زلزال عن مجاهد وبست الجبال بسا قال كما يبس السوي. وقال ابن زيد صارت كثيبا مهينا كما قال الله تعالى. وعن مجاهد في قوله كان تماما منبثا قال شعاع الشمس يدخل من القوة ليس بشيء. وعن علي رضي الله تعالى عنه في قوله فكان تماما منبثا كواهد الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وعن قتادة وكنت أزواجا ثلاثة قال منازل الناس يوم القيامة فأصحاب اليمين وأصحاب الميمنة أي ماذا لهم وماذا أعد لهم وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة أي ماذا لهم وماذا أعد لهم والسابقون من كل أمة. وعن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية والسابقون أولئك المقربون ثم قال أولهم رواحا إلى المسجد أو أولهم خروجا في سبيل الله. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. يعني السابقون المقصود به السابقون في الدنيا السابقون يوم القيامة. فالجواب الاثنين المبتدأ والخبر محذوف، والسابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة، وهم أولئك هم المقربون. فمن سبق في الخيرات فإنه يرجى له السبق إلى الجنات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم، السابق الصحابة من السابقين لا شك، لأنهم أول الناس إسلاما. نعم. وعن الحسن أنه أتى على هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون، فقال أما السابقون فقد مضوا، ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. هذا فيه نظر، الصواب أن الإنسان يسأل الله أن يجعله من أصحاب السابقين. لماذا؟ لأن الله قال ثلة من الآخرين، يعني في جماعة قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني في قليل، إذا ما دام في قليل ففضل الله واسع. نعم. وعن ابن عباس على سور المغمورة قال مغمورة من ذهب، قال كلمة مشبكة مشبكة بالدر والياقوت متكئين عليها متقابلين، قال مجاهد لا يناظر أحدهم في قضاء صاحبه، يطوف عليهم ولدان مخلدون قال لا يموتون. وعن قتلة في قوله بأكواب وأباريق قال الأكواب التي دون الأباريق ليس لها عرى وكأس من معين، قائمة خمر دارية لا يصدعون عنها ليس لها وجع رأس ولا يوزفون لا يغلب أحد على عقله، وقال بغوي ولا ينزفون قال ولا يسقون، هذا إذا قرئ بفتح الزاي ومن كسرها فمعناها لا ينفذ شرابه. وقال ابن عباس بالخمر أربع خصال، السكر والصداع والقي والبول، فذكر الله تعالى الخمر الجنة ونزل عن هذه الخصال. وعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى كان سائل المكنون، قال صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمس إليه درار جليل. قال بغوي ويروى أن الحوراء إذا مشت ليسمع تقديس الخلاقين من ساقيها وتمجيد الأسمرة من ساعديها، وأن عقد الياقوت ليضحك من نحيا، وفي رجليها نعال من ذهب شراكهما من بلون يصران بالتسبيح جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلام سلام. قال أعطاني يحيى أن يحيي بعضهم بعضا بالسلام. وعن قتادة في قول أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ماذا لهم وماذا أعد لهم في سدر مخضود، قال كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شك فيه، وطرح منضود قال كنا نحدث أنه الموز، وقال معمر بن المثنى هو عند العرب شجر عظام كثير الشوك، وقال مجاهد منضود لما تراكم الثمر، قال ابن عباس يشبه طرح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. وروى النجار عن سؤال بن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لا ينفعنا من الأعراب وسائلهم، قال أقوى العربي يوم، فقال يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال استدروا فإن له شوكا مؤذيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله تعالى يقول في سدر مخضود خضض الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرة وتنفق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. وعن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الله وفي ظلها 100 عام لا يقطعها اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، متفق عليه. وعن سفيان وماء مسكوب قال يجري في غير خدود. وعن قتادة بقوله وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة قال لا يمنعه شوك ولا بعد. وقوله تعالى فرش مرفوعة قال ابن كثير عالية وطيئة ناعمة، وقوله تعالى إن أنشأنا هن إنشاء قال ابو عبيدة يعني بذلك الحور العين. وعن الحسن قال أتت عجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان لا تدخلها عجوز، فولت تبكي قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، رواه الترمذي. هذا الحديث إذا صح فيه دلالة على أن الله عز وجل يهيئ نساء أهل الجنة تهيئة عظيمة يكن فيه خيرا من أهل الجنة أنفسهم. نعم. وعن ابن عباس العرب الأتراب قال العرب المتحببات المتوددات إلى أزواجهن والأتراب المستويات. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زورة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يرونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء ضارة لا يغولون ولا يتغوطون ولا يدفنون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب ورش الألوة ومجامره الألوة وأزواجه الحرين أخلاقهم على خلق رجل واحد هم على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا إلى السماء متفق عليه. وقوله تعالى سنة الجماعة من الأولين وسنة من الآخرين قال الحسن سنة من الأولين من الأمم وسنة من الآخرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحد التفاسير. والتفسير الآخر ثلة من الأولين من هذه الأمة وثلة من الآخرين يعني من آخر الأمة. نعم. وعن قتادة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ماذا لهم ماذا عد لهم في سموم وحميم وظل من يحموم كنا نحدث أنها ظل الدخان لا بارد ولا كريم قال بارد الذي ولا كريم مظلم قال الضحى كل شراب ليس بعدل وليس بكريم وعن ابن عباس إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يقولون منعمين وكانوا يصرون على الحنث العظيم قال الضحاك يعني الشرك وقال مجاهد يدمنون على الذنب وعن ابن عباس قوله شرب الهيم قال الإبل العطاش وقال عكرمة هي الإبل المراد تمص الماء مصا ولا تروى وقوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين قال ابن كثير أي هذا الذي وصفنا له وضيافتهم عند ربهم يوم الحساب كما قال تعالى في حق المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال بغوي هذا نزلهم يعني ما ذكر من الزقوم والحميم رزقهم وغذاؤهم وما عد لهم يوم الدين يوم يجازون بأعمالهم ثم اعتد عليهم في البعث فقال تعالى نحن خلقناكم فقال نحن خلقناكم قال مقاتل خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك فلولا فهل لا تصدقون بالبعث أفرأيتم ما تمنون ما تصبون في الأرحام المطفئة أنتم تخلقون يعني أنتم تخلقون ما تمنون ما تمنون بشرا أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإمدادكم بأمثالكم فذلك قوله عز وجل على أن نبدل أمثالكم يعني نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم ونشيئكم نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور وقال الحسن من الصور الله جل وعلا قادر أن يخلق من النطفة أي صورة شاء ولذلك الله سبحانه وتعالى يخلق أنواع وأشكال حتى يعلم الناس أن الأمر بيده هذا مو مصنع خلاص كلهم على نفس الشكل. نعم. وقال الحسن وإن نبدل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير ولقد علمتم النشأة الأولى وأن تكونوا شيئا فلا أولى تذكرون إني قادر على إعادتكم وقد إعادتكم كما قدرت على إبدائكم قال بغوي فرأيتم ما تحرثون يعني ما تثيرون من الأرض وتلقون فيها من بذورها أنتم تزرعون وتنبتون تنبتون ونحن زارعون منبتون وأنحد المنذري أنه كان إذا قرأتم تزرعون ونحن زارعون وأمثالها يقول أنت يا ربي لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكهون قال كسائي هو تلهف على ما فات وهو من الأضداد كلمة تفكهون يقول الكسائي هو تلهف على ما فات وهو من الأضداد يعني كلمة تفكه من الأضداد تستخدم على تلهف على ما فات وتستخدم على استهزاء بما هو موجود الآن. نعم. وقال ابن كثير أي لو جعلنا حطاما لظلتم تفكهون في المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون وتارة تقولون بل نحن محرومون قال بوي والغرام العذاب وقال الضحاك وابن كيسان غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرما علينا والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض وهو قوله بل نحن محرومون محدودون ممنوعون أي حرمنا ما كنا نطلبه من الذبح في الرزق وقال ابن زيد المزن السحاب وقال حسن الحجاج مرا وقال ابن عباس شديد الملوحة وعن قتادة قوله أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة للنار الكبرى ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون جزء بسبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا نبي الله إن كانت لكافية قال قد ضربت من ماء ضربتين لينتفع بها بنو آدم ويدنو منها ومتاع للمقيم قال للظمن المسافر ومجاهد ومتاع للمقيم للمستمتعين المسافر كيف للرمل المسافر؟ ها؟ رمل عندك؟ اي نعم للمرمل المسافر الرجل المرمل هو الرجل الذي يمشي يعني بدون سفر لكن يحتاج أن يمشي إلى أماكن بعيدة على الرمال وغيره، ومنه الرمل، ما تعرف الرمل اللي في الطواف؟ نعم. قال: ومتاعا للمقيم، قال للمرمل المسافر وعن مجاهد: ومتاعا للمقيم المستمتع للمستمتعين المسافر والحاضر لكل طعام لا يصلح إلا النار. لكل طعام لا يصلح إلا النار، أي من المسافر والحاضر والمرمل والمرمل أو المرمل والمسافر. نعم. قال: كل طعام لا يصلح إلا النار. قال ابن زيد: المقوي الجائع. وقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. قال ابن كثير: أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة، الماء الزلال العذب البارد، ولو شاء جعله منحا وجعلك البحار المغرقة، وخلق النار المحرقة، وجعل ذلك مصلحة للعباد، وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجرا لهم في المعاد. قال جمهور المفسرين: هذا قسم من الله تعالى يقسم ما شاء بخلقه، ولا مزيدة للتأكيد. القسم عن مجاهد قوله بمواقع النجوم، قال: في السماء، وهذه الآية كقوله: فلا أقسم بالخنس الجواد الكنس. وعن ابن عباس قال: نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العلى إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فرق بالسنين بعد، وتلا هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال: نزل متفرقا. وقال الحسن: وأراد انكدار النجوم وانتثارها يوم القيامة. قوله لا مزيد لتأكيد القسم، هذا ليس له وجه. الصواب أن لا ليست مزيدة، وإنما لا نفي لجملة سابقة وقعت من الكفار أو وقعت من أي كائن كان، أي لا ليس الأمر كذلك، أقسم بمواقع النجوم. نعم. مفرقة. نعم. وعن ابن قال ابن كثير، وقال ابن كثير: وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيمه، وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، إنه لقرآن كريم. قال بغوير: إنه يعني هذا الكتاب هو موضع القسم، القرآن الكريم عزيز مكرم، لأنه كلام الله. قال بعض أهل المعاني: الكريم الذي بشأنه أن يعطي الخير الكثير، في كتاب مكنون مصنوع عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. عن ابن عباس قال: إذا أراد الله أن ينزل كتابا نسخته السفرة فلا يمس إلا المطهرون، يعني الملائكة. وعن قتادة قول: لا يمس إلا المطهرون، ذلكم عند الله رب عند ربكم عند رب العالمين، فأما عندكم فمس المشرك النجس والمنافق الرجس. وفي الموطئ: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا كان الله أخبر قال لا يمسه إلا الملائكة، هكذا؟ ها؟ شنو الآية؟ لا يمسه إلا المطهرون، ولم يذكر الاسم وإنما ذكر الوصف، فعلمنا أن المراد أنه لا ينبغي لنا نحن أن لا نلمسه إلا على هذا الوصف، وهي وصف الطهارة. وصف الطهارة غير وصف لا ينجس، المؤمن لا ينجس، هذا شيء، ولكن يقال فلان ليس بالطاهر وفلان طاهر. نعم. ولم يقل أحد بجواز مس المصحف بدون الطهارة إلا الظاهرية، وقبل ذلك كان إجماع السلف على أنه لا يمس. نعم. ها؟ أتبع داود بن حزم، أتبع داود وأتبع ابن حزم. نعم. لا لا. نعم. وعن جابر بن زيد في قوله: تنزيل من رب العالمين. قال القرآن: ينزل من ذلك الكتاب. وقال الضحاك: زعموا أن الشيطان تنزلت به قال على محمد، فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك وما تستطيع، وما ينبغي لهم أن ينزل بهذا وهو محجوب عنهم. وقال قول الله تعالى: وما ينبغي لهم وما يستطيعون. قلت هذا في قوله تعالى: فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وعن ابن عباس قوله: فبهذا الحديث أنتم مدنون، يعمل القول مكذبون غير مصدقين، وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون. وقال الحسن في هذه الآية: خسر عقل لا يكون حظه من كتاب الله تعالى إلا التكذيب. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ثم قال: ما مطر الناس ليلة قط إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون: مطرنا بنبي كذا وكذا. في الصحيح عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على مثل سماء كانت من الليل، فلما صلى أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. ربي وكافر. فأمن قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأمن قال مطلنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال ابن كثير يقول تعالى: فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم أي الحلق وأنتم حينئذ تنظرون أي إلى المحتضر وما يكابد من سكرات الموت ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا ولكن لا تبصرون ولكن لا ترونهم. كما قال تعالى: هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ومحمولاهم الحق ألا له الحكم وأصغر الحاسبين. وعن ابن عباس قوله: فلولا إن كنتم غير مدينين يقول غير محاسبين. وقال ابن زيد: قوله ترجعونها قال لتلك النفس إن كنتم صادقين. قال وهو يتربون نفس هذا الميت إلى جسده بعد أن بلغت الحكم. فأجاب عن قوله: فلولا إذا بلغت الحكم. وعن قوله: فلولا إن كنتم غير مدينين بجواب واحد معناه إن كان كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب ولا إله مجازي فألا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم. وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم والله عز وجل فآمنوا به. ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال تعالى: فأما إن كان بالمقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يعني هذا ليس بتأويل: ونحن أقرب إليه منكم يعني بملائكتنا ولكن لا تبصرون، لأن الآية تتحدث عن قرب خاص وهو قرب الحبل الوريد، هذا القرب مقصود به الحفظة وهم الملائكة. نعم نعم أو عندها. نعم. وعن سعيد بن جبير في قوله: فرح وريحان. قال: رح الفرح والريحان رزق. قال قتادة: يتلقى به عند الموت. أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قال: سلام من عند الله سلمت عليه ملائكة الله. وقال ابن زيد: سلم ما يكون. وقال القاتل: هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاته ويقبل حسناته. وعن البراء بن عازم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض. فرفع رسول فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه وكأن وجوههم الشمس نعم كفر من أكفاء الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة تخرج إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسير كما تسير قطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كعطب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشهدهم بكل سماء قربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسدي فيأتيه ملكان في لساني فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرب الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء: صدق عبدي فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصري ويأتيه رجل حسن وجهه وحسن الثياب طيب الريح فيقول له: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. جعل الله وإياكم من هؤلاء. نعم. قال: وإن العبد إذا كان في انقطاع من العبد الكافر قالوا إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء يسود وجوده معهم المسوح فجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعله في تلك المسوح فيخرج منها كأنتين في جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا ينبؤون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ويقولون فلان بفلان بأقبح أسماء التي كانوا يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام فيقول الله اكتبوا كتابه في السجين في بعض السفر فتطرح روحه طرحا ثم قرأ من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان في جلسانه ويقولان له من ربك فيقول ها هنها إلا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها هنها إلا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها هنها إلا أدري فينادي مناد من السماء كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة رواه أحمد وغيره وفي رواية ثم يقيض له أعمى صما كما في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا لكان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيد الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الشياطين وله من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضر الملائكة فإذا كان رجل الصالح قالوا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستمتع لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقولون مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب وادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذبيبة وأبشري بحميم وساق وآخر من شكله أزواج الحديث وقالوا تعالى إن هذا لهو حق اليقين قال بغوي إن هذا يعني ما ذكر من قصة محتضرين لهو حق اليقين أي الحق اليقين وقال ابن كثير إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا برية فيه ولا محيد لأحد عنه فسبح باسم ربك العظيم وعن عمرة بن عامر الجهني قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وغيره وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فسبح باسم ربك العظيم الإنسان ينبغي أن يسبح الله عز وجل الله نعم. سورة الحديد مدنية وهي 29 آية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فارق الحب والنوى لا إله إلا أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء امض عنا الدين وأغننا من الفقر رواه أحمد وغيره وعن عكرمة في قوله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل قال قصر هذا في طول هذا وطول هذا في قصر هذا وهو عليم بذات الصدور قال ابن كثير أن يعلم السرائر أن دقت وإن خفيت قال ابن كثير أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار وحث على الإنفاق مما جعلكم مستغربين فيه مما هو معكم على سبيل العارية فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم وفيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنكم وساق حديث عبد الله بن الشخير قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر ويقول ما هذا مالي ومالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت وأفنيت ولم استثابنيت وتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس رواه مسلم وعن مجاهد قوله من الظلمات إلى النور قال من الضلالة إلى الهدى وقوله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات السماوات واعتقاده بأي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقرب من الله، وأنتم ميتون تاركون أموالكم. ثم بين فضل ما سبق من إنفاقه في سبيل الله بالجهاد، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني فتح مكة، في قول أكثر المفسرين. وقال الشعبي هو صلح الحديبية، قال ابن كثير: وقد يستدل لهذا قولي بما روى الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن عوف كلام، فقال خالد بن عبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. فبلغنا أن ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوني أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم أعمالهم. قال ابن كثير: ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. إذا كان خالد لا يمكنه هو صحابي أن يدرك السابقين من الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ لا إله إلا الله. نعم، مع اشتراك الكل في الصحبة، فخالد صحابي. ما شاء الله، شلون تنبخر نفسك وجاي؟ نعم، تنشط. لا لا، مر معنا أن الفتح المقصود بها فتح لك فتح مبينة، أن الفتح فتح مكة. فإذا هنا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، الألف واللام فيه للمعهود، الفتح المعهود الذي سبق هو فتح صلح الحديبية. نعم، سماه الله فتحا. وعن قتادة: وكلا وعد الله الحسنى، قال جنه الله ما تعملون خبير. قال ابن كثير: أي فلخبرته فاوت بين ثوابهم. قال: وغوي وترموا به الأمات يسعى نورهم، يعني على الصراط بين أيديهم، وبأيمانهم يعني على أيمانهم. قال بعضهم: أراد جميع جوانبهم، فعبر ببعضها يعني الكل، وذلك دليل من الجنة. قال قتادة: ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبينا وصنعاء، ودون ذلك حتى أن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. وقال ابن مسعود: يؤتون من نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره على إمامه فيطفئ مرة ويوقد مرة. وقال الضحاك: وقاتل يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم، يريد أن كتبهم التي أعطوها بأيديهم بإيمانهم صلحوا. قال: يريد أن كتبهم التي أعطوها بأيمانهم ونورهم بين أيديهم، وتقول لهم: ملائكة أشراكم اليوم الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات والذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم نستضيئ من نوركم. وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط، ويعطي المنافقين أيضا نورا خديعة لهم، وهو قول الله عز وجل: وهو خاطع فبينهم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحا وظلمة فأطفأت نور المنافقين. فذلك قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتم لنا نورنا مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضربوا هنالك لأنفسكم نورا، فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا، فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئا، فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين. وقوله: فاضرب بينهم بسور هو حائط بين الجنة والنار، له باب باطنه فيه الرحمة، أي في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة، وظاهره من قبلهم عذابه والنار. ينادونهم: ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتتم أنفسكم أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهوات، وكلها فتنة، وتربصتم بالإيمان والتوبة وارتبتم تشككتم وغرتكم الأماني والباطل، وما كنتم تتمنون من نزول الدوائر من المؤمنين حتى جاء الله يعني الموت، وغركم بالله الغرور يعني الشيطان. قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا يعني المشركين، مأواكم النار هي مولاكم صاحبكم وأولئكم لما أسلفتم من الذنوب وبئس المصير. انتهى ملخصا، والله أعلم. وعن قتادة: لم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لا يذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع، الدنيا وأعرضوا عن وعد الله قالوا وما معنى أن الله عز وجل يذهب من أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر وكثير منهم فاسقون يعني الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وقالوا تعالى لو أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي القلوب بعد قسوتها برحمته كما يحيي الأرض بعد جدبها إلى المصدقين والمصدقات المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا بالصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل. ينبغي الإنسان إذا حس بقسوة قلب أن يسأل الله أن يلين قلب، فإن الله عز وجل هو الذي خلق القلب وهو يلين القلب. إذا كان يلين الأرض اليابسة فيجعلها تخرج نبتا وزرعا وثمارا فكيف لا يلين القلب القاسي؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا وقلوبكم خاشعة له. نعم. قال وقوله أقرض الله قرضا حسنا بالصدقة والنفقة في سبيل الله يضاعف لهم ذلك القرض ولهم أجر كريم ثواب حسن وهو الجنة والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال مجاهد كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وتلا هذه الآية وعن ابن عباس قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون قال هذه مفصولة. قال ابن كثير وقوله تعالى والشهداء عند ربهم في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين إن أرواح الشهداء في حواصل الطير خضر تسرع في الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك دلاعة فقال ماذا تريدون فقالوا نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك ونقتل كما قتلنا أول مرة فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. وقوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لما ذكر السعداء وما لهم عطف بذكر الأشقياء وبيان مبين حالهم والله المستعان. حديث شداد بن أوس أول ما يرفع من الناس الخشوع حديث ضعيف، ولكن لو صح فمعناه أن الناس يقرؤون القرآن ولا يخشعون، يصلون ولا يخشعون، يصلون كأنها يعني أداء ولا يتأثرون، يقرؤون ولا يتأثرون. نعم. قطع الصديقية أعلى مرتبة من الشهداء. الإيمان التام بالله ورسوله. يعني بأمرين تدرك الصديقية، الإخلاص والمتابعة. قال بوي قوله عز وجل أعلم أنما الحياة الدنيا إن الحياة الدنيا إن الحياة في هذه الدار لعب باطل لا حاصل له وله فرح ثم ينقضي وزينة منظر تتزينون به وتفاخر بينكم يفخر بعضكم على بعض وتكاثر في الأموال والأولاد أمهات بكثرة الأموال والأولاد ثم طلب لهم مثلا فقال كمثل غيث أعجب الكفار نباته وإن زرع نباته ونبت من ذلك الغيث ثم يهيج ييبس وتراه مصفرا بعد خضرته ومضرته ثم يكون حطاما يتحطم ويتكسر بعد يوسه ويفنى وبالآخرة عذاب شديد. قال مقاتل لأعداء الله ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سعيد بن جبير متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة ومن اشتغل بها فله متاع بلاء إلى ما هو خير منه. وقال في جامع البيان أعجب الكفار الزراع والكافرون فإنهم أشد إعجاب بخضرة الدنيا ولم يذكر ابن جرير غير الثاني. وقال بعض المفسرين ومعنى إعجاب الكفار أنهم جحدوا نعمة الله فيه بعد أن ضاق في نظرهم فبعث الله عليهم العاهة فصيرهم كلا شيء فبعث الله عليهم العاهة فصيرهم كلا شيء ومن جعل الكفار بمعنى الزراع فظاهره فظاهر. قال ابن مسعود وقال ابن كثير يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد أي إنما حاصل بها عند أهلها هذا كما قال تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله الله عنده حسن المآب. قال قوله تعالى: أعجب الكفار نبات ويعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك ذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنه أحرص شيء عليها وأمن الناس إليها. إن شاء الله يجعلنا وإياكم من أبناء الجنة. وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال ابن جرير: قوله تعالى ذكره سابق أيها الناس إلى عمل ليوجب لكم مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت أعدت هذه الجنة للذين آمنوا بالله ورسله، يعني الذين وحدوا الله وصدقوا رسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال النووي: فبين أن أحدا لا يدخل الجنة إلا بفضل الله. وعن ابن عباس في قوله: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: هو شيء قد فرغ منه ومن قبل أن تبرأ النفس. قال قتلت: أما مصيبة في الأرض فالسنون، وأما في أنفسكم فهذه الأمراض الأوصاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقها. وقال الحسن: كل مصيبة بين السماء والأرض في كتاب الله من قبل أن تبرأ النسمة، إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير: أن علمه تعالى شاء قبل كونها، وكتابه لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. عن ابن عباس: لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها. قال الكلمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن، ولكن اجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. والله لا يحب كل مختال فخور. قال قوي: مختال متكبر مما أوتي من الدنيا فخور يفخر به على الناس. وقوله تعالى: الذين يفخرون ويأمرون الناس بالبخل أن يفخرون بالوادي ويأمرون الناس بذلك. قال ابن كثير: يفعلون المكر ويحطون الناس عليه، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أصل الأسى الحزن، أصل الأسى الحزن. وعن قتلت الكتاب والميزان. قال ميزان عدل. وقال ابن زيد: الميزان ما يعمل الناس ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم التي ياخذون ويعطون، ياخذون بميزان ويعطون بميزان، يعرف ما ياخذ وما يعطي. قال: والكتاب فيه دين الناس الذين يعملون ويتركون، فالكتاب للاخره والميزان للدنيا. وأنزل الحديد فيه بأس شديد. قال: بأس شديد السيوف والسلاح الذي يقاتل الناس به ومنافع للناس بعد يحفرون به الأرض والجبال وغير ذلك. قال: ويروي عن ابن عمر يرفع أن الله أنزل أربع بركات من السماء الأرض: الحديد والنار والماء والملح. وقال المعاني: معنى قوله أنزل الحديد إنشانا وأحدثنا أن يخرج لهم الحديد من معادن وعلمهم صنعته. مع مجاهد قل: وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وجنة وسلاح، وأنزله ليعلم الله من ينصره. قال: ويرسل رسلنا وأنزل معهم هذه الأشياء ليتعلم الناس بالحق والعدل، وليعلم الله وليرى الله من ينصره دينه ورسله بالغيب. قال: بنصرة الدين ولم يرى الله ولا الآخرة، وإنما يحمد ويثاب من أطاع الله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ما نقله البغوي من قول أهل المعاني أنزلنا يعني أنشأنا، هذا تفسير ضعيف. كل لفظة فيها الإنزال فلا بد أن يكون من علو إلى سفل حقيقة. حتى إنزال الأنعام فإن المقصود إنزال من ظهورها وهو أعلى من الأرض. نعم. عن ابن عباس قال: كانت ملوكهم بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل، وكان في المؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، فقيل لملكهم: ما نجد شيئا أشد علينا من شتم يشتمون هؤلاء إنهم يقرؤون ولم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء لا يأتوا مع ما يعيبوننا به في قراءتهم، فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا به. قال: فدعهم فجمعهم وعرض عليهم القتل ويتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا: ما تريدون إلى ذلك فدعونا. قال: فقال الطائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليهم. وقال الطائفة منهم: دعونا نسيح بالأرض ونهيم ونشرب كما تشرب الوحوش، فإن قدرتم علينا بأرضكم فاقتلونا. وقال الطائفة: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث القبور فلا نريد عليكم ولا نأمر بكم وليس أحد من أولئكم إلا وله حميم فيهم قالوا قال ففعلوا ذلك فأنزل الله جل ثناؤه ورحمانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما سعى فلان واتخذ دونا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين افتدوا بهم قال فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل حط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وجاء صاحب الدار من داره وآمن وصدقه فقال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته قال المجرم إيمانهم بعيسى وتصديقهم بالتوراة والإنجيل وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم به قال ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يعلم أهل الكتاب لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وعن قتادة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة فآتاهم الله والرهبانية ابتدعها القوم من أنفسهم ولم تكتب عليهم ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله فما رعوا حق رعايتها ذكر من أنهم رفضوا النساء واتخذوا الصوامع وقال ابن زيد ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تطوعا فما رعوا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم قال الذين رعوا ذلك الحق قال ابن كثير وقوله تعالى فما رعوا حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموا حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله والثاني عدم قيامهم بما التزموا بما زعموا أنه قربى قال ابن جرير قوله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم يقول تعالى ذكره وأعطينا الذين آمنوا بالله ورسوله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابهم على ابتغاء رضوان الله وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة وكثير منهم أهل المعاصي وخروج عن طاعته والإيمان به انتهى قال بعضهم الصوفية ميزان أولئك هنا قد يقول بعض الناس أن البدعة عليها ثواب هذا ليس بالصحيح لأن الله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم انقطع الكلام واستأنف الكلام في بيان سبب بدعتهم قال الله سبحانه وتعالى قال ابتغاء إلا ابتغاء رضوان الله هذا استثناء منقطع أي ابتدعوا هذه الرهبانية ابتغاء رضوان الله وليس معناها أن لهم ثواب نعم نعم يعني لما ذكر الله عز وجل الأنعام أنه أنزل من الأنعام يعني المقصود بالإنزال من ظهورها نعم وعن مجاهد قوله يؤتكم كفلين من رحمته قال ضعفين وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن به فله اجران وعبد مملوك ادى حق الله وحق مواليه فله اجران ورجل ادى امانته فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران وعن ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما فيعملون له عملا يوما الى الليل على اجر معلوم فعملوا الى نصف النار فقالوا لا حاجه لنا في اجرك الذي شرطت لنا وما عمل وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا اكملوا بقيه عملكم وخذوا اجركم كاملا فابوا وتركوا واستجرا اخرين بعدهم فقال اكملوا بقيه يومكم لكم الذي شرطت لهم من الاجر فعملوا حتى اذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه فقال اكملوا بقيه عملكم فانما بقي منها لشيء يسير فابوا فاستاجر قوما ان يعملوا له بقيه يومهم فعملوا بقيه يومهم حتى غابت الشمس فاستكبر أكثر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور رواه البخاري. المثل الأول اليهود والثاني النصارى والثالث المسلمون. نعم. وعن ابن عباس ويجعل لكم نورا تمشون به قال الفرقان واتباعه النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر لكم الله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله قال قتادة حسد الذين لم يؤمنوا بأهل الكتاب مؤمنين منهم فأنزل الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب قال مجاهد قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبيا يقطع الأيدي والأرجل فلما خرج من العرب كفروا به فأنزل الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب قال أوي أيدي على ولا صلة يعني زائدة، هذا معنى الصلة عندهم. ألا يقدرون على شيء من فضل الله أن يعلم الذين يؤمنون أنهم لا أثر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا معنوي وفي الآخرة حسي. سورة المجادلة مدنية وهي 22 آية. روى الإمام أحمد غير عن عائشة رضي الله تعالى قالت: عن الله الذي سمعه الذي وسع سمعه الأصوات. رجعت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. وفي رواية ابن أبي حاتم قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنتي ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقول: يا رسول الله، أكل مالي وفنى شبابي، وأنا أشرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي طاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: ما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. قالت: وزوجها أسم الصامت. وفي رواية: وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت علي. فقالت: أشكو إلى الله فقتي وحدثي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أؤمر في شأنك بشيء. فقالت: أشكو إلى الله فقتي وشدة حالي، وإنني سميت صغارا أرسلتم إليه ضاعوا، وإن ضمتم إلي جاعوا، اللهم إني أشكو إليه. فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الآيات. وعن قتالة في قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، قال ذاك أوس بن الصامت ظاهر من امرأتي خولة بن ثعلبة. قالت: يا رسول الله، كبر سني وأقعدني وظاهر مني زوجي. قال: فأنزل الله الذي يظاهر من النساء من قولي، ثم يعودون إلى ما قالوا، يريد أن يغشى بعد قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فدعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: إنه إذا أخطأ أن يأكل كل يوم 3 مرات لكل بصر. لكل بصره، يعني تعب من كبر السن. قال: إنه إذا أخطأه أن يأكل كل يوم 3 مرات لكل بصره. قال: تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، إلا أن يعينني في رسول الله بعون وصلاة. فعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 صاعا. بعون وصلات. ها؟ نعم. قال: لا، إلا أن يعينني في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعون وصلات. فعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم 15، وجمع الله له أمره، والله غفور رحيم. وعن أبي قلامة قال: كان الظهار طلاقا من الجاهلية، الذي إذا تكلم به أحد لم يرجع في امرأته أبدا، فأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل. وعن قتالة: منكرا من القول وزورا، قال: زور الكذب، وإن الله لعفو غفور. وعن قتالة قوله: إن الذين يحادون الله ورسوله، قال: يعادون الله ورسوله، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، خزوا كما خزي الذين من قبلهم، قال ابن كثير: كما فعل من أشبههم من قبلهم. وقد أنزل آيات بينات واضحات، وللكافرين العذاب مهين. قال في مقابلة: ما استكبروا عن اتباع الشرع إلا يوم يبعثه الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، ضبطه الله وحفظه عليهم، وهم قد نسوا ما كانوا عملوا، والله على كل شيء شهيد، لا يغيب عنه شيء. ثم قال تبارك وتعالى: خذ المحاطة به بخلقه واطلاع عليه، ما لم ترد الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجمى 3 تلين بسر 3 إلا هو رابع ولا 5 إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إذا كانوا، كما قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال الضحاك: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. وعن المجاهد في قوله لم ترى الذي هو عن النبي قال اليهود وقال ابقات كان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود مرادعه وكانوا اذا مر بهم الرجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن انهم يتناجون بقتله وبما يكره المؤمن فاذا راوا لذلك خشيا فترك طريقه عليهم فنهاهم الله النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا فانزل الله عز وجل لم ترى الذي هو عن النجوى ثم يعودون لما له عنه عن مجاهد في قوله واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله قال يقولون السلام عليكم وفي حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم احد من الكتاب قولوا عليك قال ابن زيد السام الموت وقوله تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول قالوا يريدون لو كان نبيا حقا لعذبنا الله بما نقول قال الله عز وجل حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير وقتل اخواننا بعض اخواننا من اهل مصر يقول السلام عليكم السلام عليكم طبعا هم ما يقصدونها لكن ينبغي ان ينهى عن هذا اللفظ ينهى عن هذا اللفظ موادعة يعني صلح نعم وعن قتادة وعن قتادة قولوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا كان المنافقون يتنادون بينهم وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر عليهم فأنزل الله في ذلك القرآن في الصحيح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا تناجثنا لدون ثالثهما فإن ذلك يحزنوا صلحوها يغيظ المؤمنين فذلك يغيظ المؤمنين وعن قتالة قولوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا ظنوا بمجلسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض وإذا قيل انشزوا يقول إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن بالعلم لأهله فضلا وإن له على أهله حقا والعلم للحق عليك أيها العالم فضل والله معطي كل ذي فضل فضله وكان مطرف عبد الله الشثيري يقول فضل علمي أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع وعن مجاهد في قوله أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قالوا نوع مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة وعن قتادة قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهما فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الصدقة بالنجوى وعن قتادة قل ولم تري الذين تولوا قوما غضب الله عليهم من آخر الآية قال هم المنافقون تولوا اليهود ونصروا ما هم منكم ولا منهم قالوا وبيع المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا من اليهود والكافرين كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ويحلفون عن كذب وهم يعلمون أنها كذبة أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم أموالهم عن قتادة في قوله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم قال إن المنافق يحلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون استحوذ قال البغوي غلب واستولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان إلا حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الأسفلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قال الزجاج غلبة الرسل على نوعين من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب من لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة قوله تعالى لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم قال ابن كثير لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين قال في جمع البيان لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يعني لا يجمع الإيمان ومحبة أعداء الله تعالى أولئك الذين يوادون كتب في قلوبهم أولئك الذين لم يوادهم. ما في لم عندك؟ نعم. قال أولئك الذين لم يوادهم كتب الله في قلوبهم الإيمان أثبتهم فيها وأيدهم بروح منه. قال ابن جرير قال وقواهم ببرهان منه ونور وهدى ويخرهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنه. قال ابن جرير رضي الله عنه بطاعته إياه في الدنيا ورضوا عنه بالآخرة بإدخاله إياه الجنة. أولئك حزب الله يقول أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياءه ولا إن حزب الله هم المفلحون. سورة الحشر مدنية وهي 24 آية. عن سيد الجبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال سورة النظير وقال وقوي قال فسر نزلت هذه السورة في بني النظير وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فصالحته بنو النظير على أن لا يقاتلوا ولا يقاتلوا معه فقبل ذلك رسول الله منهما. فلما غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وظهر على المشركين قالوا بنو النظير والله إنه النبي وجدنا نعته في التوراة لا أرد له رأيه. فلما غزا أحدا وهزم المسلمون أقتاموا وأظهروا العداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وركب كعب بن أشرف 40 راكبا من اليهود إلى مكة فأتوا قريشا فحالفوا وعقدوا على أن تكون كلمة واحدة على محمد. ودخل أبو سفيان في 40 وكانوا في 40 من اليهود مسجد الحرام وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأمتار والكعبة ثم رجع كعب أصحابه إلى المدينة. ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن أشرف فقتله محمد بن مسلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينون في دية المسلمين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضبري في منصرفهم ببئر معونة فهمهم بطرح حجر عليهم فوق الحصن فعصمه الله وأخبره بذلك. فلما قتل كعب بن أشرف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بمسير أمل النظير وكانوا بقرية يقام لها زهرة. فلما سار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم ينوحون على كعب بن أشرف وقال يا محمد داهية على إثر داهية وباكية على إثر باكية. قال نعم. قالوا ذرنا نبكي شجونا ثم اعتمر بأمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا من المدينة. فقال الموت أقرب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب وأذنوا بالقتال ودس المنافقون عبد الله بن أبي بسبب أصحابه إليهم أن لا يخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم ونحن معكم ولا نخذلكم ولا ننصرنكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم فتضرب. نعم. فدربوا على الأزقة وحصنوها. فدربوا على الأزقة وحصنوها ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه أن اخرج في 30 رجلا من أصحابك وليخرج منا 30 حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك فيستمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه وخرج إليه 30 حمرا من اليهود حتى إذا كانوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض كيف تتخلصون إليه ومعهم 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله. فأرسلوا إليه كيف نفهم ونحن 60 رجلا أخرج في 3 من أصحابك ونخرج إليك في 3 من علمائنا فيستمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلنا بك وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 من أصحابه وخرج 3 من اليهود واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وولده مسلم بن الصالح أخبرته ما أراد بني النضير من غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسأره بخبرهم قبل أن يصل إليهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من غد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم 21 ليلة. فقذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة وصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما قلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح. ففعلوا وخرجوا من المدينة إلى الشام إلى ذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منهم آل حقيق وآل حي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة. وذلك قول الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحسن ما ظننتم أن يخرجوا. قال ابن عباس من شك أثر بالشام فليقرأ هذه الآية انتهى مخصا. وعن قتادة قالوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين جعلوا يخربونها من أجوافها وجعلوا المؤمنون يخربون من ظاهرها. قال الزهري ومن صالح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجده خشبة إلا أخذها وعن يزيد بن رومان ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وكان لهم من الله نقمة لعذبهم في الدنيا بالسيف ولهم في الآخرة عذاب النار مع ذلك. وعن مجاهد في قوله ما قطعت من لينة قال نخلة قال لها بعض المهاجرين وبعض من قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين. ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحريم من قطعه من الإثم وإنما قطعه وتركه بإذنه. وعن قتادة قوله وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. الآية يقول ما قطعتم إليه ما قطعتم إليها وأديه ولا سرتم إلى ياسر وإنما كان حوائط لبني نظير طعمة أطعمها الله ورسوله طعمة أطعمها الله ورسوله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان تبار بين نظير ما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة فكان ينفق منها على أهلي نفقة سنة وما بق سنة وما بقي جعله في الدراع والسلاح العدة في سبيل الله عز وجل متفق عليه. وعن قتادة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بلغني أن أهل الجزية والخراج خراج أهل القرى. وعن مالك بن أوس بن حدثان قال قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ عليهم الحكيم. ثم قال هذه لهؤلاء ثم قال وعلم أنما غنمتم بشيء فأني لا يثبت سولا رسول الله لذي القربى الآية. ثم قال هذه الآية لهؤلاء ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ الفقراء والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال استوعبت هذه الآية المسلمين عامة فليس أحد إلا له فيها حق. ثم قال لئن مشت ليأتين الله وهو يسير حمره نصيبه لم يعرق فيها جبينه وهو يسير حمره. قال ثم قال لئن عشت ليأتين ضاعي وهو يسير حمره نصيبه لم يعرق فيها جبينه. وقوله تعالى والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار توطنوا المدينة وآمنوا وقبل قدوم المهاجرين عليهم لا يجدون في صدورهم حالة أي حزازة وغيظا وحسدا مما أوتوا أي مما أعطى المهاجرون دونهم من الفيء مما أعطي المهاجرون دونهم من الفيء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومنهم قشح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن اسم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال برئ من الشح من ادى الزكاه وقرا الضيف واعطى في النائب رواه ابن جرير. وعن ابي هريره ان رجلا من الانصار مات به ضيفه ولم يكن عنده الا قوته وقوت صبيانه فقال امراته نومي الصبيه واطي المصباح وقربي الضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الايه. وعن قتاده قال ثم ذكر الله تعالى الطائفه الثالثه فقال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا حتى بلغ انك رؤوف رحيم. انما امروا ان يستغفروا لصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليؤمروا بسبهم. قال ابن كثير وما احسن ما استنبط الامام مالك رحمه الله تعالى من هذه الايه الكريمه ان الرافضي الذي يسب الصحابه ليس له في المال فيه نصيب. شدة الحاجة، الخصاصة شدة الحاجة، والجلاء معناها الخروج من المدينة. لا، نعم، شدة الحاجة. وعن قتادة تباسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قال تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم مختلفة أهواءهم مختلفة أعمالهم وهم متبعون في العداوة أهل الحق. وعن ابن عباس قوله كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم يعني بني قنيقاع قينقاع قال يعني بني قينقاع. وعن مجاهد كمثل الشيطان إذ قال لسان كفر فلما كفر كمثل الشيطان إذ قال لسان كفر عامة للناس عامة الناس كمثل الشيطان إذ قال لسان كفر عامة الناس. وعن رضي الله تعالى عنه قال إن الله من تعبد 60 سنة وإذا الشيطان أراده فعياه فعمد إلى امرأتي فأجنها ولها إخوة فقال إخوتي عليكم بها قصي فيداويها فداووا بها قال فداواها وكانت عنده فبين هو يوما عندها إذا أعجبته فأتى فحملت فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتها فقال الشيطان لله إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وعن قتادة قوله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد وغد وغد يوم القيامة. وعن سفيان نسوا الله فأنساهم أنفسهم قال نسوا حق الله فأنساهم أنفسهم حق أنفسهم. وعن ابن عباس قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه متصدعا وخشعا من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. قال كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره هو المعبود الذي لا تسمع عبادته إلا له الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه. وقال قتادة القدوس أي مبارك. وقال وهب منبه أي الطاهر. وقال ابن جرير تقدسه الملائكة. وقال قتادة في قوله السلام الله السلام. قال ابن كثير السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله المؤمن. قال قتادة أمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد المؤمن مصدق الموقن. آمن الناس بربهم فسماهم مؤمنين. وآمن الرب الكريم لهم بإيمانهم صدقهم أن يسمى بذلك الاسم. وعن ابن عباس في قوله المهيب قال الشهيد. وقال قتادة الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء المتكبر يعني عن كل سوء سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير الخلق التقدير والبرء هو الفرع. والبرء هو الفرع وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. عن جابر بن زيد قال إن اسم الله الأعظم هو الله. لم تسمع قول الله لم تسمع الله يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله.